الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال في الشرح قال العماد بن كثير والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده الطاغوت وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل ما من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا لكتاب الله وسنة رسوله ومن حان يحكم بهما، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا من دون الله إنما عبد الطاغوت، فإن كان معبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزينا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلى كل نفس بما كسبت ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك ممن كان يتخذه المشركون لهم صنما عن صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منهم ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطن وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقها. قال الإمام مالك الطاغوت ما عبد من دون الله. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل الله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه يريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا الباب والذي قبله موضوعهما متقارب. الباب الذي قبله كما مر بنا عنوانه باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ووجه إرادة هذا الباب الذي بين أيدينا ضمن كتاب التوحيد ظاهر، فهذا الباب يقرر أن التحاكم إلى شرع الله من لوازم التوحيد، التحاكم إلى شرع الله من لوازم التوحيد، وأن التحاكم إلى غير شرع الله مما ينافي التوحيد. نقول التحاكم إلى شرع الله من لوازم التوحيد، فالتوحيد يستلزم ماذا؟ فالتوحيد يستلزم التحاكم إلى شرع الله، ومن تحاكم إلى غير شرع الله فقد وقع فيما ينافي التوحيد. وعندما نقول مما أن التحاكم إلى غير شرع الله ينافي التوحيد ونعبر بهذه العبارة العامة حتى يشمل ما ينافي أصله وما ينافي ماذا؟ كماله الواجب. فالذي قرره المحققون من أهل العلم كالعلام في القيم رحمه الله في مدارج السالكين وشارح الطحاوي بن أبي العز، وأيضا من المعاصرين الشيخ العلام محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وغيرهم، أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر في أحواله، قد يكون كفرا أصغر. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، وبه تجتمع الأدلة والآثار في ذلك، كأثر ابن عباس المشهور عندما قال رضي الله عنهما: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. وجاء أيضا ذلك عن عطاء طاووس عندما قال: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. المقصود أن التحاكم إلى غير شرع الله ينافي ماذا؟ ينافي التوحيد. قد ينافي أصله في أحواله، قد ينافي كماله الواجب في أحواله. يقول الشيخ سليمان رحمه الله صاحب الأصل في سير عبد الحميد، يقول: لما كان التوحيد مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، لاحظ يقول كالتوحيد يشمل يستلزم، بعض العلماء عنده شيء من التجوز في قضية الدلالات، يعني هو لما يقول مشتمل صار الدلالات ماذا؟ دلالات تضمن. لكن من أهل العلم من يعني تجده يعني لا يتقيد بها المصطلحات دلالة تضمن دلالة استلزام، وسبق قلنا أنك تجد بعض المحققين الكبار كشيخ الإسلام لا يعني عنده شيء من التجوز، فربما قال مثلا توحيد الإلهية يستلزم، وإن كان المشهور ماذا؟ نعم يقول هو توحيد الإلهية يستلزم الربوبية، وإن كان المشهور ماذا؟ أن توحيد الإلهية ماذا؟ يتضمن. على كل يعني القصد أنه لما تأتي العبارة عند بعض العلماء يعني تجد أنهم عندهم شيء من التسامح في مثل هذه الدلالات. نرجع إلى كلام الشيخ سليمان، قال: لما كان التوحيد مشتملا على الإيمان بالرسول مستلزما له، نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول في موارد النزاع. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. انتهى كلام رحمه الله. المقصود أن من مقتضيات ومن لوازم شهادة أن لا إله إلا الله ماذا؟ أن يتحاكم إلى شرع الله، أن يتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وكما قال العلامة محمد الأمين الشنقيط رحمه الله، يقول: الإشراك في عبادة الله كالإشراك في ماذا؟ كالإشراك في حكمه، لا فرق بينهما البتة. فالذي يشرك في العبادة كالذبح والنذر والدعاء فهو كالذي يشرك في ماذا؟ في الحكم. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا مما قرره هذا العلامة محمد الأمين الشنقيط رحمه الله. وسبق أن مر بنا أيها الأخوة الكرام في الأبواب المتقدمة من كتاب التوحيد ما عنون له المؤلف بقوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وذكر رحمه الله جملة من الآيات التي تقرر إفراد الله تعالى بالحب، كما في قوله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومر بنا في ذاك الموطن أن الشيخ رحمه الله إما أن يأتي بالآية من باب تفسير التوحيد بمعنى أو بما يضاده وبضدها تتبين الأشياء. فالمقصود إفراد الله بالحب، إفراد الله تعالى بالخوف والرجاء في قوله تعالى: أولئك في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وأيضا كذلك إفراد الله تعالى بالحكم، وساق المؤلف في ذاك الباب آية التوبة قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المقصود أنه لا بد من تحقيق هذا وهذا، وهذا مقتضى الدخول في الإسلام كافة، أن نعبد الله تعالى وحده لا شريك له، سواء من جهة الذبح والنذر والاستغاثة، وكذلك إفراده سبحانه وتعالى بالحكم. طيب، بهذا يكون اتضح لنا وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. نقف عند بعض الكلام الذي سمعناه من كلام المؤلف رحمه الله هنا في قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. هذه الآية كما بين أهل العلم أنها تبين لك أن الإعراض عن حكم الله سبب في ماذا؟ في وقوع المصائب. الإعراض عن حكم الله والإعراض عن شرع الله، الإعراض عن التحاكم إلى شرع الله سبب في وقوع المصائب والعقوبات والمثلات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند هذه الآية فكيف إذا أصابتهم مصيبة، قال مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشهوات أو الشبهات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم. فالمصيبة هنا تعم ذلك كله، المصيبة هنا نكرة كذلك. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة، قال في عقولهم ودنياهم ودينهم بالشهوات والشبهات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم. هكذا قال في كتاب الإيمان في المجلد السابع من الفتاوى 295. وقال ابن القيم رحمه الله في هذا المقام لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة وعدلوا إلى الآراء وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم. لاحظ كيف الإعراض عن نصوص الوحيين، ما الذي أدى إلى فساد الفطر؟ ظلمة القلوب، كدر الأفهام، محق العقول. هكذا قال رحمه الله في كتاب الفوائد صفحة 42. كلام بكثير رحمه الله واضح هنا لما قال والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، والواضح لأن هنا لما قال تعالى ألم ترى، هذا استفهام ماذا؟ استفهام إيش؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. الطاغوت ذكر عن التعريفة تعريف القيم، وهذا التعريف مر بنا وموجود في إعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 49. يقول القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. مطاع قيده رحمه الله في إعلام الموقعين، أي مطاع في غير طاعة الله ورسوله، مطاع في غير طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية من كلام الشارح رحمه الله أنه تلحظون من كلامه أن المؤلف يعني يقرر أن الحكم حكمان لا ثالث لهما، إما حكم الله وإما حكم الطاغوت. قال عندك فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت، وهذا واضح من خلال الآية الكريمة قال تعالى فحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. وهما حكمان، حكم الجاهلية وحكم الله، حكم الله وحكم الطاغوت. مثل ما سمع الآية ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالذي يعرض عن حكم الله هو متحاكم إلى الطاغوت أو إيش؟ أو إلى الجاهلية. المسألة الأخرى لما قال وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد راجعة الشيطان. نعم يعني لما هم يعبدون الملائكة أو يعبدون الأولياء فهذه العبادة هي عبادة لمن؟ ماذا؟ عبادة للشيطان. مثل ما الملائكة عليه السلام لما يتبرؤون من تلك العبادة يقولون ماذا؟ بل كانوا يعبدون الجن. وعبادة الجن هنا أو ما جاء في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان، فالمراد بذلك ماذا؟ طاعتهم، أن الشياطين زينت لهم ماذا؟ أن الشياطين زينت لهم عبادة هؤلاء الصالحين أولئك الملائكة. المقصود أن عبادة الشيطان هنا وعبادة الجن المراد بها ماذا؟ طاعتهم. يبدو أن العلماء في ذلك الوقت رحمة الله عليهم كشيخ الإسلام وغيره ما كان يعني يرد في حسبان أن يصل البشر يعني يصل بهم الانحطاط ببعض البشر والانتكاس إلى أنهم ماذا؟ يعبدون الشيطان ماذا؟ حقيقة، كما في طائفة اليزيدية اليزيديون أو عبد الشيطان الذين خرجوا في هذا الزمان، هم يعبدون الشيطان ويذبحون له ويدعونه ويذبون عن الشيطان أسأل العافية، يعظمونه كما يعظم أهل الإسلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان ابن آدم إذا انتكس فانتكاسه لا حد له ولا قضاء، نسأل الله العافية. طيب، قال عندك هنا في التوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، وهذا أيضا ما يبين لك أن الإنسان إذا أعرض عن نصوص الوحيين يعتريه الفساد. فبعض البعض سمعتم مثلا ما قاله بعض المنسوخين المنتكسين الذين قالوا إن تفسير التوحيد أنه يتضمن الكفر بالطاغوت هذا تفسير مشوه، هو في الواقع هو هذا التفسير مشوه كما زعموا، على هذا دليل على على على على مسخه وعلى أنهم هم مشوهون حقيقة وقلبا، وإلا فمن يقرأ كتاب الله عز وجل هذا أمر ضال. فسبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والآية سمعناها الآن ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فواضح من خلال الآية أنه متقرر عنده أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت. أيضا الله سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومر بنا في الحديث الذي أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. على كل الشرك ينبغي أن نحذر منه ونحذر منه، وينبغي الشرك أن نحارب سواء كان شركا في الحكم أو كان شركا في ماذا؟ في العبادة. هذا الواجب. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والعلماء ذكر أنواع من الشرك وأنواع من الكفر. إذا كان هناك عندك شرك الدعاء فعندك أيضا شرك ماذا؟ شرك الطاعة، ينبغي محاربة الشرك كله. أما يكون بعض الناس يؤثر السلامة ولا يحارب إلا شرك الأضرحة والأموات ويعرض عن شرك الحاكمية لأنه يعني يصطدم مع طواغيت البشر الذين ينازعون الله تعالى في حق من حقوقه سبحانه وتعالى هو التحريم، لا ينبغي أن نحارب الشرك كله جملة تفصيلا. ولهذا ذكرنا لكم كيف أن الشيخ محمد بن الوهاب يعني قرر التوحيد بهذا العموم، ونجد أن علماء الدعوة هذه الدعوة المباركة دعوة الشيخ ومن تبعهم لما ظهر الشرك في الحكم نجد أن لهم جهودا ظاهرة، ومن أبرز هؤلاء العلامة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاويه حذر وأنذر وبين حكم بعض الممارسات الوضعية والممارسات الوضعية ثم هم مبسوط في فتاويه رحمه الله. طيب الواصل قال رحمه الله فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ظن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته بموجبها وعمله لما ينافيها يحقق هذا قوله وقد أمنوا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة إذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به، فقوله يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله فأكده بالمصدر ووصفه بالبعد فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. سبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم بلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. قوله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول،